وطريق الاتباع يا عبد الله كما ذكره ربنا جل وعلا وذكره نبينا صلى الله عليه وسلم أن تملأ قلبك بحب الصحابة. والله اللي ما يحب الصحابة لن يستطيع أن يتابع الصحابة. الباب الأول للمتابعة ما هو؟ حبه، الذب عنه. ما تقبل عن أحد أن يتكلم في الصحابة، والله نذب عنهم أكثر مما نذب عن آبائنا وأمهاتنا، نعم، غيرة وحمية للصحابة. الذب عنهم، الاقتداء بهم، الدعاء لهم كما أخبر الله جل وعلا، بل أمر الله تبارك وتعالى. ربنا اغفر لنا ها ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. اللي ما يجعل من يعني في دعائه نصيبا للصحابة يحذر من اليوم. احنا ندعو لأنفسنا صحيح، ندعو لآبائنا ولا ما ندعو؟ ندعو لأمهاتنا ولا ما ندعو؟ يجب أن تدعو أيضا لمن؟ للصحابة. والله يا أخوان من يوم عرفناه وسمعناه من مشايخنا لا أعرف صلاة ما ندعي فيها للصحابة، لا لا بد من الدعاء للصحابة. ما نعرف فرض وفي كل فرض ندعو للآباء والأمهات والأموات وندعو للصحابة. انتبه يا عبد الله، أكثر من الدعاء للصحابة يمتلئ قلبك حب للصحابة، تأتيك الهداية من الله عز وجل بالانشراح لحسن المتابعة. وعد، وعد. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. كيف نجاهد حبهم؟ إياك أن تتكلم في مثالبهم، إياك أن تتكلم، لا تفرح، لا أستو، اسكت إذا وجدت. لكن احنا نقول والله ما في، لكن إلى حق اسكت، ما تتكلم، لا تعلن، لا تنشر، لا تحتج. املأ قلبك بحب الصحابة، أكثر من الدعاء لهم، أكثر من الدعاء للصحابة حتى يمتلئ قلبك بحب الصحابة، ومن ثم تلين هذه الجوارح بمتابعة الصحابة، ويهديك ربك عز وجل إلى أن يوفقك لحسن المتابعة. وإذا أحسنت المتابعة أبشر الرضا، ما مو بس يرضى عنك، يرضيك. لا إله إلا الله، يا رب والله رضاك يكفي. قال لا أرضى ها وأرضيك. لا إله إلا الله، وش نحن؟ لكن رحمة ربك عز وجل، نعم هذه رحمة الله، يرضى ويعطيك حتى ترضى. لا إله إلا الله. ثم في الآخرة يا عبد الله جنات، ما هي جنة، والله هكذا قال، وأعد لهم جنات. وانت في الحياة وربك عز وجل يعد لك ما هي جنة، جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. أسأل الله أن يرزقني وإياكم حسن المتابعة، ويملأ قلوبنا بحب الصحابة، وحياتنا بالذب عن الصحابة والدفاع عن الصحابة والدعاء للصحابة ومتابعة الصحابة، إنه تعالى ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا.